بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما احتج به من أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، لأن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء في بني إسرائيل مولود يكون هلاكه على يديه، فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهان. وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكه على يديه، وهاتان الروايتان هما الدائرتان في كتب المفسرين. وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا له ذلك فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب، وقد خالفها غيرها من الروايات، فكيف يسوغ التمسك بها في الأمر العظيم وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك؟ فقد أخبروا بظهور خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره، وذلك موجود في دلائل النبوة، ونحن لا ننكر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس في إدراكها وتحصيلها، وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليها، وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه في الدنيا والآخرة، وأن أهله لهم أوفر نصيب من قوله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مما استدل به من رأى جواز تعلم التنجيم وغيره والنظر في البروج والكواكب وغير ذلك، وهو كما سترون يجيب عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن هذه الأشياء لا تدل على إباحة علم التنجيم أو غيره، وإنما هي أشياء لم تثبت ثبوتا قطعيا يستند إليها المستدل، وإنما هي أخبار بني إسرائيل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوها ولا تكذبوها. وهذا الأمر منهم كالأمر بالتنبؤ بقرب خروج النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، إلى أن قال رحمه الله: ونحن لا ننكر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه، لأن يعني هذا الأمر لا يمكن أحد أن ينكره وهو مثبت، لكن الناس يختلفون في إدراك هذه الأشياء الوقائع المستقبلية بحسب ما عندهم من قوة الإدراك. يعني بعض الناس سبحان الله يعرف أن تغير بعض الأحوال يدل على وقوع شيء، ليس تنجيما ولا ضربا من الكهانة ولا رجما بالغيب، ولكن عنده مثل ما يقول حس زائد. وبعض الناس لا، ربما يأتيه ما هو أوضح بكثير في مقدمات وقوع شيء ولا ينتبه له ولا شيء، واضح؟ فهذا مراده إيش؟ ونحن لا ننكر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس في إدراكها وتحصيلها، لكن المنكر أن تبني على هذه المعرفة وعلى هذه الأشياء التي ربما تقع أحكام. وهذا الذي هو إيش وقع فيها للتنجيم، أنهم بنوا على ما يتوقعونه من مقدمات أحكام يقينية. يقين نعم، ولكن يحكمون على هذا بالسعد، ويحكمون على هذا بالتعاسة، يحكمون على هذا بالغلبة إذا وقع هذا الشيء منه، ويحكمون بهذا بالانهزام. هذا هو التعدي. إذن بناء الأحكام هو المنكر. قال: وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليها، وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه في الدنيا والآخرة. نعم. وأهل هذا العلم أذل الناس في الدنيا، لا يمكن أحد منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم ذل، وعزيزهم لا بد أن يتعبد وينضوي إلى مكاس أو ديوان أو وال يكون تحت ظله وفي كنفه، وسائرهم على الطرقات وفي كسر الحوانيت. مكاس يعني إيش؟ إنه يأخذ ضرائب ويأخذ يعني الناس على إنه يعلمكم كذا عطوني كذا. قال أو ديوان يعني إنه إيش يكون تحت رجل غني متمكن أو سلطان يصرف له أموال حتى إيش يجرع على هذا الكلام ويصير يتكلم. قال وسائرهم على الطرقات وفي كسر الحوانيت مدسسين، صيدهم كل ناقص العقل والإيمان والدين من صبي أو امرأة أو حمار في مسلاخ آدمي أو ذباب طمع لو لاح له في عبادة الأصنام والشمس والقمر والنجوم لكان أول العابدين، ورأس مالهم الكذب والزرق وأخذ أموال السائل منه ومن فلتات لسانه وهيئته وأعراضه، فيخبروه بما يناسب ذلك من الأحوال فينفعل عقله لهم ويقول لقد أعطي هؤلاء عطاء لم يعطه غيرهم. نعم، وهذا صحيح. يعني الإنسان المتأثر بأمر ما إذا حدثته بما يجول فكره فيه تجد أنه يصغي إليك وينتبه ويتأثر. ولكن لماذا كان إيش هذا الشيء أكثر الناس تأثرا فيه من نقص عقله من صبي وامرأة، أو نسأل الله العافية مثل ما يفعل بعض الناس في المرضى، المريض يتشبث بأي شيء، افعل كذا سو كذا ادفع كذا أعطني كذا كذا، وتجد أنه يدفع رجاء أن تنكشف علته ويذهب ما به من داء، وهو في الحقيقة كلها ضحك، ولو حدث بها حال صحته ما أخذ بها ولا صدقها ولا سمح لأحد أن يفعل مثلها. شوف كيف أنهم يلعبون عليهم ويضحكون، حتى أن بعضهم يجعل هذه المياه يقول هذه فيها شفاء، هذا أكثر تأثير، وكلها مياه واحدة وغير ذلك. لكن نسأل الله العافية، الحاجة مع ضعف الإيمان تفضي للإنسان فيما لا تحمد عقبه. قال وترون في الغالب يقصد أحدهم قرية أو دكانا منزويا عن الطريق ويصلي فيه للصيد وينصب الشارك، فإذا لاح له بدوي أو حبشي أو تركماني فإنه يستبرك بطلعته ويقول اجلس حتى أبين لك ما يقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك. وربما إيش توافق سبحانه، يصف له خزعبلات أو يكذب عليه أو أنه سبحان الله، وتصدف ويصير الناس يتحدثون بها ويظنونها حق. أذكر أن مرة حدثنا الشيخ بن جراح الله يرحمه، يقول جاء واحد بدوي وكان في عيونه رمد، وأول الرمد مشكل يعني ربما أنه يصيبه بالعمى يجلب له العمى، فقال وش في عيونك؟ قال فيهن والله رماد ما ادري ايش، قال لهم فيهن عله بارزه. والبدوي هذا يقول مع حمار، قال اخذ من دمن الحمار وكانك يعني تفركه في يدك وذر فيه منه، وهذا الظاهر انه صدقه، وذاك يضحك عليه يعني يمزح، ما يمزح الا يضحك عليه، وهذا استمر عليها سبحان الله طاب جاء يدوري بتشكر منه. ايه ف لعب انا نعم. يقول اجلس حتى ابين لك ما يقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت افراحك وهمومك وكم بقي عليك من القطع، نعم ما اسمك واسم أمك وأبيك، فإذا قال له اسمه واسم أبويه أخرج له الاسطرلاب أو الكرة النحاس، فقال كيف قلت اسمك؟ فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها؟ فإذا قال درجت إلى رحمة الله تعالى قال ما مات من خلف مثلك، ثم يحسب ويقول فلانة تسعة وتزيد عليها تسعة تسقط منها خمسة تبقى منها أربعة اقعد واسمع يا أخي، إني أرى عليك حججا مكتوبة ووثائق، ولا بد لك من الوقوف بين يدي ولي أمر، فإما حاكم وإما وال، وأرى دما خارجا عنك ما أنت من أهله، وأرى ناسا قد اجتمعوا حولك، وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم. قال: وأرى خشبا ينصب ومسامير تضرب وجنايات تؤخذ. نعم يا أخي، برجك بالأسد وهو ناري مذكر، أخذت منه نطاح مقدام بطل. نجمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور الإحسان، مقصود بالأذى. قل إن صاحبت أحدا فأثمرت لك صحبته خيرا. نعم يا أخي، أسعد أيامك يوم الجمعة، وخير كسبك كد يدك. اعلم أنه لا بد لك من أسفال وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطال وأمور عظام، أبينها لك إن شاء الله. هات لا تبخل على نفسك، حط يدك في جيبك وحل الكيس، ولا يزال يلفو. يبي هذا الكيس، يبي اللي داخل. ما شاء الله ابن القيم ظاهر انه ما رين عليها الاصناف. نعم. ولا يزال يركزه ويجذبه ويجذبه ويطمعه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه، فان راى منه تباطؤا قال: عجل قبل خروج هذه الساعه السعيده، فانها ساعه مباركه. اما سمعت قول نبيك: يسر ولا تعسر، فاذا حاز ما اخذه قال له: زدني فان امورك كثيره وتحتاج